والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. هذه الفقرة تضمنت الإشارة إلى أصل عظيم من أصول الإسلام والإيمان وقواعده العظام، ألا وهي الإيمان بالقدر، فهو الركن السادس من أركان الإسلام. وقد دل على هذه الأركان الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والركن السادس القدر. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والسنة دلت على ذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى يوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم عن عمر، واتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والإجماع قائم على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من الله سبحانه وتعالى. وهذا اعتقاد جميع المسلمين، كما هو اعتقاد جميع المرسلين، ودعوا إليه جميعا على ما هو معلوم أنهم اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد وإلى أركان الإيمان والإسلام وإلى ركن الإحسان، وإنما اختلفت شرائعهم عليهم الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن بالقدر فهو من الكافرين، لا سيما إن أنكر علم الله سبحانه وتعالى. وقد كفر هذا الصنف عبد الله بن عمر، قال: يحيى بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا أناس بالبصرة يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم عبد الله بن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الذي رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والتصديق بالأحاديث فيه. قال عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن المشركين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والقدر هو علم الله وسره، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والخوض فيه شيء يؤدي إلى الزيغ، ويؤدي إلى الشك، ويؤدي إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتمارون ويتجادلون في القدر، تغير وجهه حتى كأنه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيح. ومراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أربعة. المرتبة الأولى العلم، قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون محيط، عالم الغيب والشهادة، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد ذكر منها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل العدد الكثير من الآيات والأحاديث. فالله عز وجل عليم بكل شيء، بدقائق الأمور وبعظائمها، قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتح الغيب المذكورة في هذه الآية كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، والبر فيه الذر، وفيه الحيوان، وفيه الإنسان، وفيه البيوت، وفيه كل شيء. ويعلم ما في البر والبحر من أسماك وحيوان البحر، ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا يدل على أن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم. ومن زعم أن الله لا يعلم فقد كفر، كما هو قول غلاة المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وأنه لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يفعلوها. هذا هو الكفر بعينه. ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. هكذا كانت طريقة السلف مع هؤلاء الضلال. المرتبة التي تليها الكتابة، والكتابة كانت في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق من الخير والشر، إلا في كتاب مبين. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. خرجه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء، فما من شيء يحدث في هذا العالم إلا وقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث المشيئة، وهو أنه لا يقع شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله عز وجل النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فما من شيء يقع في هذا العالم علويه وسفليه إلا وقد شاءه الله عز وجل، فيشاء فعل الطاعات لمحبتها لذاتها، وفعل المعاصي والكفريات لإرادتها لغيرها، فأرادها الله عز وجل لحكمة مع أنه لا يحبها ولا يرضاها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، لكنه خلقها لحكمة. فمثلا إبليس رأس الشر، ومع ذلك خلقه الله لحكمة علمها. وكم من المصالح التي تحققت للعباد بخلق إبليس من تعلم الدين والجهاد في سبيل الله ونشر العلم والخير، قبل ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى غير ذلك. والمرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق، وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله، سواء كان الأفعال الخيرية أو الأفعال الشرية، كلها خلق الله عز وجل. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وهذه الأدلة فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. قاتلهم الله فشابهوا المجوس في هذا القول، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فهذه مراتب القدر الأربعة التي خالف فيها أهل البدعة والضلالة. والمخالفون في هذا الباب هم الجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا لله عز وجل المشيئة والقدرة والاستطاعة والفعل، وعطلوا العبد من هذه الأمور، فصار العبد عندهم كالريشة في مهب الريح. والمعتزلة أثبتوا للعبد المشيئة والقدرة والفعل، وعطلوا الله عز وجل من هذه الصفات، فكان كل فريق منهم على ضلالة وعلى طرف نقيض. والأدلة تدل على بطلان قول الجبرية وعلى بطلان قول المعتزلة. فالقدرية أثبتوا القدر وأعرضوا عن الجبرية، أقصد أثبتوا القدر وأعرضوا عن الأمر والنهي ولم يبالوا به. وطريقتهم كما قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يحتجون بالقدر على معاصيهم وتركوا العمل بالأمر والنهي. والقدرية عظموا جانب الأمر والنهي وكفروا فاعل الكبيرة، إلا أنهم أهملوا باب القدر. وهناك قدرية أخرى وهي الإبليسية، الذين يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالأمر والنهي، إلا أنهم يعترضون على القدر كاعتراض إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأيضا علينا التصديق بالأحاديث في هذا الباب والإيمان بها وبما دلت عليه من غير خوض ولا تعمق، فإنها موصلة إلى الحرمان وإلى الخذلان. ولا يقال لما ولا كيف، لما اعتراض على القدر، وكيف تعمق وبحث عن كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم ألا يخوض في هذا الباب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقدرية يقولون: لماذا هدى الله فلان وخذل فلان؟ هذا لسوء عقيدتهم ولسوء مقصدهم، وإلا فإنه لا يعترض على الله عز وجل. ولا كيف يثبت لله عز وجل الصفات ولا يعلم كيفيتها إلا هو، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب، أي أن لصفات الله كيفية غير معلومة لنا، غير معلومة لنا، ما من صفة من صفات الله إلا ولها كيفية ولكنها غير معلومة لنا. قال: إنما هو التصديق والإيمان بها على ما وردت الأدلة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وقد سمع الصحابة رضي الله عليهم هذه الأدلة ولم يعترضوا عليها، لم يعترضوا عليها ولم يخالفوا ما فيها. وإنما لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي أمر قد مضى أو أمر يستقبل؟ قال: بل أمر قد مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في حديث علي في الصحيحين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. يأخذ عن المتقدمين من السلف والصالحين من غير خوض ولا رد، إذا لم تفهم سل، وفوق كل ذي علم عليم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون ماذا؟ ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الحديث. قال: فمنهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث بمعناه سبته لكم. فهذا الحديث نؤمن به، وأن الله عز وجل يرسل الملك بعد تكوين الطفل في بطن أمه بعد مضي أربع أشهر. وهذا الحديث هو المقدم على حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، هو المقدم. فإن في حديث عبد عبي ماذا حذيفة بن أسيد أن الملك يأتيه بعد 45 ليلة أو 43 ليلة، لكن هذا الحديث هو المفصل والمبين لحديث حذيفة بن أسيد. ثم هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم، وذلك الحديث انفرد به الإمام مسلم. فيأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. فهذا هو الواجب، أن نؤمن بالقدر الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الاعتراض على قدر الله بلما، وبعيدا عن التعمق في صفات الله عز وجل بكيف. فإن التعمق والخوض في هذا الباب يؤدي إلى الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.